لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح منظومة مئة المعاني والبيان ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في المقدمات، لم ندخل بعد في هذه المنظومة ولم نشرح في أبياتها ولا في أخذ فكرة عامة عنها، ما زلنا نتحدث في المبادئ العشرة لعلم البلاغة. وكنا في المجلس السابق دخلنا في أجواء هذا العلم من حيث تعريف البلاغة، فقلنا البلاغة هي مصدر للفعل الثلاثي بلغة، وقلنا معنى بلغة أي فصح لسانه وحسن بيانه، ثم عرفنا بعد ذلك أن الفعل بلغة تشتق منه صفة مشبهة على وزن فعيل بليغ، وهذه الصفة المشبهة التي تؤخذ من بلغة على وزن فعيل بليغ يوصف بها عند علماء العربية يوصف بها شيئان: الكلام والمتكلم فقط، فنقول كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولا توصف الكلمة الواحدة بأنها بليغة. لماذا أقول فقط الكلام والمتكلم؟ حتى نميز بين البلاغة والفصاحة. سنتحدث إن شاء الله عن الفصاحة، وسنعرف حينئذ أن الفصاحة توصف بها الكلمة الواحدة ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، فنقول كلمة فصيحة، كلام فصيح، متكلم فصيح. أما البلاغة لا، إنما يوصف بها المتكلم والكلام، فنقول متكلم بليغ، كلام بليغ، ولا نقول كلمة بليغة. هذه توطئة كانت مهمة. ثم عرفنا بعد ذلك بما أننا نصف الكلام بأنه بليغ، إذا لابد من وجود معيار حتى يوصف الكلام بهذا الوصف، ليس كل كلام يوصف بأنه بليغ، أليس كذلك؟ طب ما هو المعيار الذي بسببه توصف هذه الخطبة أو هذا المقطع من الكلام بأنه بليغ؟ قلنا هذا سيقودنا للحديث عن ما هي أو ما هي بلاغة الكلام. فقلنا بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فهذا هو المعيار الذي به توصف الجمل والنصوص والخطب والكلام بشكل عام يوصف بأنه بليغ إذا وجد هذا المعيار. ما هو المعيار؟ قلنا في المحاضرة السابقة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا المعيار الأول، زائد فصاحة هذا الكلام. فإذا وجد بكلام فصيح، ثانيا كان مطابقا هذا الكلام الفصيح مطابقا لمقتضى الحال، حينئذ يوصف هذا الكلام أو هذا النص أو هذه الفقرة أو هذه الخطبة بأنها إيش؟ بليغة. ثم انتقلنا إلى الشيء الثالث وهو المتكلم، فقلنا المتكلم يوصف بأنه بليغ، تمام. فقلنا المتكلم متى يوصف بأنه بليغ؟ لابد من معيار، هل كل إنسان يتكلم هو بليغ؟ ليس كذلك. فإذا قادنا هذا إلى السؤال: ما معنى بلاغة المتكلم؟ وقلنا بلاغة المتكلم ملكة توجد في الشخص يستطيع من خلالها أن ينشئ كلاما مطابقا لمقتضى الحال، هذا هو المعيار، أن توجد في الشخص ملكة، والملكة هيئة راسخة في النفس، ليس لأنه كما قلنا لو أن شخصا هكذا تكلم بكلمة بليغة عرضا ضبطت معه مثل ما يقولوا، هل نصفه بأنه بليغ؟ لا، نصف الجملة والكلام الذي تكلم به بأنه بليغ، أما هو كشخص لا نصفه بأنه بليغ حتى يوجد فيه المعيار، وهو أن توجد فيه ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها أن ينشئ كلاما مطابقا لمقتضى الحال متى شاء. إذا كان الإنسان يستطيع متى شاء أن ينشئ كلاما مطابقا لمقتضى الحال، هذا نسميه بأنه فلان بليغ. أما إذا كانت تأتي منه الجمل البليغة عرضا هكذا مصادفة من غير وجود ملكة راسخة فهذا لا يرتقي لوصفه بأنه بليغ. إذا عرفنا معنى بلغة وعرفنا معنى بلاغة الكلام وعرفنا معنى بلاغة المتكلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة كلمة البلاغة باعتبارها لقب على فن من فنون العربية. تلك الدراسة دراسة أخرى، دراسة لغوية. أما الآن ندرس البلاغة باعتبارها لقب على فن من فنون العربية. فهل نستطيع أن نعرف علم البلاغة؟ هذا شيء مزعج. تمام. حتى يذهب. جيد. فالآن نقول علم البلاغة، هل ما تعريف علم البلاغة؟ البلاغة باعتبارها لقب على فن من فنون العربية، ما تعريفها؟ قلنا الصحيح أننا لا نستطيع أن نأتي بتعريف واحد للبلاغة باعتبارها لقب على هذا الفن. لماذا؟ لأن علم البلاغة يتكون في الحقيقة من ثلاثة علوم وليس من علم واحد. يتكون من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه الثلاثة يجمعها ذاك العنوان علم البلاغة. لذلك لا أستطيع أن أعرف علم البلاغة بتعريف واحد، إلا كما قلنا على طريقة التعريف بالتقسيم. وذكرنا في المنطق أن من طرق الحدود والتعريف من التعريف عند المناطق التعريف من خلال التقسيم. فتقول مثلا تعريف علم البلاغة، علم البلاغة هو علم المعاني والبيان والبديع، هذا تعريف، لكنه تعريف باستخدام التقسيم وهو مقبول، لكن عند المناطق لا يعتبر حدا وإنما يعتبر من قبيل الرسوم كما درسنا في السلم المنور. فلو أن شخصا قال أنا أريد أن أعرف علم البلاغة بتعريف واحد، فقل نقول له تستطيع أن تعرفه بتعريف واحد من خلال التقسيم فقط، فتقول علم البلاغة هو علم المعاني والبيان والبديع، لكن لا تستطيع أن تأتي بحد أو بتعريف ليس على طريقة التقسيم. والسبب ينبغي أن تعلل لماذا لا أستطيع أن أعرف علم البلاغة بحد واحد. نقول لأن علم البلاغة ليس علما واحدا بل هو ثلاثة علوم، هذا هو السبب. فإذا أردت أن تذهب إلى التعريف من خلال التقسيم قد نجد لك فسحة في ذلك. المهم علم البلاغة عرفنا أنه يتكون من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. ثم بدأنا إذن ندرس تعريف علم المعاني، ثم درسنا تعريف علم البيان، ثم درسنا تعريف علم البديع. يعني بدلا من أن نعرف علم البلاغة بدأنا نعرف العلوم التي تندرج تحت علم البلاغة. فقلنا ما هو علم المعاني؟ قلنا علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ التي بها يكون مطابقا لمقتضى الحال. علم المعاني علم، يعني قواعد ومسائل، يعرف بها أي بهذه القواعد والمسائل أحوال اللفظ التي يكون بها أي بهذه الأحوال مطابقا لمقتضى الحال. وعرفنا إيش يعني أحوال اللفظ، من متى يقدم متى يؤخر. مش أخذنا في قطر الندى أحوال تقديم الخبر، أحوال تأخير الخبر، أحوال تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، التقديم والتأخير، التعريف والتنكير، الحذف والذكر، متى أحذف متى أذكر، متى أعرف أستخدم معرفة، علم اسم موصول اسم إشارة، متى أنكر أستخدم النكرات، متى أجمع متى أثني، كل هذه أحوال لللفظ. لاحظوا التقديم التأخير التعريف التنكير الحذف الذكر التثني الجمع وأحوال كثيرة، هذه أحوال اللفظ تسمى. في علم البلاغة علم المعاني هو عبارة عن علم يعرف به أي بقواعده ومسائله أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. فننظر الحال، قلنا الحال هو الأمر الداعي والباعث للكلام على هيئة مخصوصة، هذا تعريف الحال. وقلنا هذا من التعاريف الأساسية جدا جدا في علم البلاغة، تفهم ما معنى الحال. الحال هو الأمر الباعث على الكلام على هيئة مخصوصة. فقلنا هناك حال حزن، هناك حال فرح، هناك حال غضب، هناك حال استعطاف، هناك حال استرحام، هذه الأحوال تقتضي من المتكلم أن يتكلم على هيئة مخصوصة. فحال الفرح يقتضي منك أن تتكلم على هيئة معينة، بينما حال الحزن يقتضي منك أن تتكلم على هيئة أخرى. حال الاستعطاف والاسترحام يقتضي أن تتكلم على هيئة معينة، وحال الفخر يقتضي أن تتكلم على حال أخرى. عندما تخاطب جاهلا هذه حال تقتضي الكلام على صورة معينة، وعندما تخاطب منكرا هذه حال تقتضي الكلام. انظروا الأحوال كثيرة، أليس كذلك؟ إذن فعلم المعاني هو أساس علوم البلاغة، لأنه من خلال قواعد علم المعاني ومسائل علم المعاني نعرف كيف نأتي باللفظ مطابقا لمقتضى الحال، وهو حقيقة علم البلاغة الذي ذكرناه قبل قليل. نعرف كيف آتي بلفظ وجملة وكلام مطابق لمقتضى الحال، فأعرف ما التقديم متى يستخدم، التأخير متى يستخدم، الذكر متى يستخدم، الحذف متى يستخدم، التعريف متى يستخدم، حتى يكون طبعا كلها مطابق لمقتضى الحال. فهذا هو علم المعاني. فإن شاء الله ندرس علم المعاني بالتفصيل بقدر طبعا هذه المنظومة، نعرف إن شاء الله أكثر وأكثر ما معنى أن هناك أحوال لللفظ بهذه الأحوال يكون مطابقا لمقتضى الحال من خلال إن شاء الله دراستنا. ثم انتقلنا إلى تعريف علم البيان، فقلنا علم البيان مرتبته بعد علم المعاني. لماذا؟ لأنك أولا تريد أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال، هذه أول خطوة. بعد ذلك تتفنن في إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. فذكرنا إذن أن علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح. فقلنا أيها الأحبة، لو كان هناك رجل جريء جاء عندي وهو الآن مقبل إلي، فأقول لزميلي جاء هذا الرجل الشجاع. أنت الآن أتيت بكلام مطابق لمقتضى الحال، وأنك تريد أن تمدح هذا الشخص بأنه إيش؟ شجاع. هذه طريقة، لكن هل هناك طرق أخرى لتأدية هذا المعنى تكون أجمل وأوضح وأرسخ في نفس السامع؟ نعم، قلت لو قلت جاء فلان مثلا، جاء محمد الذي هو كالأسد، هذه طريقة أخرى في إيصال نفس المعنى أن فلان جريء، لكنني استخدمت هنا التشبيه. طب في شيء أفخم من هيك؟ نعم، أقول بدل ما هاتي بالتشبيه هاتي بالاستعارة مباشرة، أقول جاء الأسد مباشرة، هذه أفخم وأفخم. لاحظ إذن هو معنى واحد أستطيع أن أؤديه بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح، وهناك طريقة أجمل من الطريقة الأخرى. ترى أحيانا تكون الاستعارة أجمل مثل هنا، وأحيانا يكون التشبيه هو الأجمل، وأحيانا يكون إبقاء الكلام على صريحه بعيد عن التشبيه والاستعارة هو الأجمل. فأنت في علم البيان تتعلم كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بأساليب مختلفة، وعليك ويعرفك في كل موضع في كل معنى ما هو الأسلوب الأمثل له. في هذا الموضع الأسلوب الأمثل أن تأتي بالتشبيه، في هذا الموضع الأسلوب الأمثل أن تأتي بالاستعارة. فإذا علم البيان ماذا يعلمنا؟ المعنى الواحد الذي نريد أن نوصله للآخرين كيف أعبر عنه بطرق مختلفة بأساليب متنوعة، ويعلمك أي الأساليب هو أبلغ وأفضل. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى علم البديع، فقلنا علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام لفظا ومعنى، وعرفنا أن علم البديع كالملح على الطعام، هو ملح الطعام ليس أساسا لكنه يزين ويحسن ويجعل للطعام نكهة، أليس كذلك؟ الآن ملح الطعام قلنا إذا زاد عن قدره يفسد الطعام، وإذا قل أيضا الملح في الطعام تجد الطعام ممجوج، وإذا أتى بالقدر المناسب الطعام يكون لذيذ. وهكذا علم البديع، المحسنات البديعية لفظية أو معنوية إذا كثرت كثيرا يصبح الكلام متعب لا تقبله النفس، وإذا أيضا خل الكلام منها تماما أيضا يكون الكلام فقد زينته. الإبداع أن تأتي بالبديع بالقدر المناسب. لذلك الآن ربما تذهب إلى خطيب جمعة كل خطبته على السجع، كل الخطبة من بدايتها إلى نهايتها سجع. السجع نوع من أنواع المحسنات اللفظية ما عندنا مشكلة، لكن أن تكون الخطبة من أولها إلى ختامها سجع سجع سجع سجع، السامع ينفر من هذه الخطبة، يجدها متكلفة. لكن لو جاء السجع في سطرين، في جملتين، في خمسة جمل، لا تكون هنا يعني السجع هنا يطفي لذة على الخطبة ويجعل السامع يتشوف إلى سماع الخطيب. وإذا خلى الكلام من أي محسن لهذا الخطيب، ما استخدم أي محسن من المحسنات، أيضا تكون الخطبة متآكلة مهترئة ممجوجة حتى ولو كانت مطابقة لمقتضى الحال. فالبديع هو كما قلنا ملح الطعام، احفظوها، هو ملح الطعام، تأتي بالمحسنات البديعية اللفظية أو المعنوية لتحسن الكلام ولتزينه. إذا عرفنا هذه العلوم الثلاث جملة. لاحظوا أنتم الآن تأخذون تصورا عن هذه العلوم، بالتأكيد من خلال التعريف فقط لن تستطيعوا استيعاب حقيقة العلم. أنت الآن فقط تأخذ تصور عام، ما هو الشيء الذي يتحدث عنه هذا العلم؟ علم المعاني يتكلم عن ما هي أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. علم البيان يتحدث عن كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. علم البديع هي المحسنات والمجملات، ممتاز. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى موضوع علم البلاغة، فقلنا موضوع علم البلاغة، هل أستطيع أن أعطي علم البلاغة موضوعا واحدا؟ لا. لماذا؟ لأنه من ثلاثة علوم، فينبغي أن تعطي موضوع لعلم المعاني، وموضوع علم البيان، وموضوع علم البديع. فقلنا موضوع علم المعاني الألفاظ العربية، وموضوع علم البيان الألفاظ العربية، وموضوع علم البديع الألفاظ العربية. لكن بدنا نرجع نبين الحيثية في كل واحد. لا تقول الألفاظ العربية وتسكت، تقول هكذا: موضوع علم المعاني الألفاظ العربية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. الحيثية مهمة، الألفاظ العربية من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. طيب نذهب إلى علم البيان، إيش موضوعه؟ المحور الذي يدور حوله الألفاظ العربية، من أي حيثية؟ من حيثية إيرادها بطرق مختلفة لتأدية المعنى الواحد. طيب نأتي إلى موضوع علم البديع، إيش موضوعه؟ الألفاظ العربية من حيث تحسينها وتزيينها. فهذا ما ذكرناه في موضوع كل علم من هذه العلوم الثلاث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ثمرة علم البلاغة، فقلنا أهم ثمرة من ثمار علم البلاغة هي إدراك شيء من إعجاز القرآن، أن تصل إلى فهم شيء ولو يسير من إعجاز القرآن. لماذا هذا القرآن معجز؟ وأظن المحاضرة السابقة تحدثنا فيها عن كثير من هذه الجوانب، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع حتى ندخل في محاضرة اليوم. أيضا ثمرة علم البلاغة فهم نصوص الكتاب والسنة، وثالثا تذوق الكلام العربي الفصيح. أن تتذوق الكلام العربي الفصيح، لن تفهم أشعار الجاهليين ولا أشعار الإسلاميين إلا إذا درست علم البلاغة، إلا إذا درست علم البلاغة. من دون فهمك لقواعد علم البلاغة يعني تتصور أن ذاك الكلام كلام ممجوج، يعني إيش بتكلم إمرئ القيس والنابغة الذبياني وجماعة رايدين ما في عندهم حاجة يفعلوها، تظن أن هذا الكلام يخرج هكذا عبثا وإن كان على قدر عالي جدا من الفخامة. أدرك الصحابة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن يأتي شخص يقنعك أن تلك الكلمات كلمات لا توجد لها قيمة. الآن بغض النظر ما فيها من وصف الخمر أو وصف النساء أو ما شابه ذلك، نحن لا نتكلم عن المضامين التي تحتويها، نحن نتكلم عن أسلوبها وفخامتها في الأداء، هذا الجانب الذي نتحدث عنه. ثم انتقلنا إلى نسبة علم البلاغة من العلوم الأخرى، وهذا المبدأ الرابع من المبادئ العشرة. وقلنا علم البلاغة بالنسبة لعلم الشريعة من أي نوع من أنواع العلوم هو؟ علم آلة، علم آلة ووسيلة، وهو أيضا علم من علوم اللغة العربية. تذكر هذه النسبة وهذه النسبة. فضله كما قلنا الفضل والثمرة فيها نوع تقارب، ويكفي أن نقول في فضل علم البلاغة أنك تفهم به كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يفهم طالب العلم كتاب الله عز وجل، هذه من أقصى يعني ومن أشرف المقاصد لدراسة علم البلاغة. ثم وقفنا عند المبدأ السادس وهو الواضع، واضع علم البلاغة. فقلنا اختصارا يعني دخلنا مباشرة، قلنا اختلفوا في واضع علم البلاغة. إيش يعني كلمة واضع علم البلاغة؟ أي من أول من صنف كتابا جمع فيه قواعد علم البلاغة. هناك خلاف في الحقيقة، قيل أول شخص صنف كتابا جمع فيه قواعد علم البلاغة هو أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، وقلنا أن هذه المعلومة ليست بتلك الدقة العالية، في الحقيقة، لأن كتابه مجاز القرآن. عرفنا ماذا يقصد كلمة مجاز، لا يقصد بها المعنى المعروف عندنا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لا، يقصد بمجاز القرآن أي أساليب القرآن في التعبير باختصار، هذا الذي يقصده بكلمة مجاز. فهو متقدم، وكانت كلمة المجاز بعد لم ينضج معناها لما هو عند المتأخرين، لم ينضج معناها. ربما الجاحظ هو الذي أبرز المعنى المعروف عند المتأخرين، لكن قبل الجاحظ لم يكن هذا المعنى الآن المعروف عند المتأخرين مستخدما لكلمة المجاز. فالمهم أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن لم يرتقي هذا الكتاب لأن يقال أنه كتاب جمع قواعد ومسائل علم البلاغة، فهذه المعلومة فيها نظر. طيب، قيل واضع علم البلاغة هو الجاحظ، وسنقف اليوم إن شاء الله مع هذه الشخصية، شخصية الجاحظ عثمان بن بحر 255 هجري. قيل هو أول واضع لعلم البلاغة، وضعه في كتابه البيان والتبيين أو التبيين على خلاف بين المعاصرين في عنوان الكتاب، لكن في الحقيقة قلنا أيضا كتاب البيان والتبيين للجاحظ لا يرتقي لأن يكون كتابا جامعا لقواعد علم البلاغة، يعني لم يصنف ليكون كتاب حاوي لقواعد علم البلاغة. هو بالتأكيد أشار إلى كمية غزيرة جدا من الملاحظات البيانية والبلاغية في كتابه، كتاب سفر عظيم جدا هذا الكتاب من حيث القيمة البلاغية، لكن تصنيفه وكتابته وطريقة تنظيمه لا ترتقي لأن نقول أنه جمع قواعد. فهو يذكر قصص ويذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة وأحوال الصحابة في البلاغة والجاهليين ومن بعدهم وهكذا، هو يعطيك إشارات وملاحظات ويعلق على خطب ويعطي نبذة من هنا ونبذة من هنا، لكنه لم يجمع قواعد. طيب باختصار، إذا قلنا هناك أبو عبيدة وقلنا هذا الكلام ضعيف، الرأي الثاني الجاحظ، والجاحظ بالتأكيد له ملاحظات راقية جدا في هذا العلم لكن لا يرتقي لأن يسمى واضعا. والصحيح الذي عليه أكثر المتأخرين أن واضع علم المعاني والبيان هو عبد القاهر الجرجاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه، وضع علم المعاني في كتابه دلائل الإعجاز، ووضع علم البيان في كتابه أسرار البلاغة. طب علم البديع يا شيخ من الذي وضعه؟ قلنا في المحاضرة السابقة الذي وضع علم البديع هو الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز، خليفة وضع كتابه البديع، وهو يعتبر أول كتاب صنف في علم البديع، جمع فيه أنواع من المحسنات اللفظية والمعنوية، طبعا لم يستوعب من بعده زاد عليه كثيرا، لكنه وضع من الأساسي عبد الله بن المعتز. وقلنا عبد الله بن المعتز هو خليفة اليوم والليلة، لماذا؟ لأنه تولى الخلافة يوما وليلة فقط، كان أمير من الأمراء، عندما آلت الخلافة إليه تولاها يوم وليلة، ثم جاء أخوه فانقلب عليه وقتله وتولى أخوه، فلم قالوا خليفة اليوم والليلة، لم يتهنى في هذا المنصب جميل. لكن أنا قلت لكم في في ختام المحاضرة السابقة أني لن أكتفي أيها الأحبة بدراسة واضع علم البلاغة فقط، أقول واضع علم البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني، وطبعاً واضع علم المعاني والبيان عبد القاهر الجرجاني، وواضع علم البديع عبد الله بن المعتز. أنا أرى أن الطالب ينبغي أن يأخذ في بداية دراسة للعلم نبذة تاريخية تفصيلية عن هذا العلم ليفهم هذا العلم من أين أتى وما المراد من الدراسات التاريخية لطالب العلم، تجعل يفهم العلم أكثر وأكثر في الحقيقة، تجعله يتصور طبيعة العلم الذي سيدرسه أكثر وأكثر، يفهم المراحل التي مر بها، كيف انتقل العلماء، ماذا صنفوا فيه، طب ما مقاصدهم في التصنيف، ما هي الجوانب التي تطرقوا إليها، طب ما هي العوامل التي سببت التصنيف في هذا العلم، هناك عوامل بالتأكيد هي التي سببت التصنيف في هذا العلم. فسأعطي الآن بإذن الله دراسة تاريخية أزعم أنها مختصرة لعلم البلاغة، نبدأ بها من البداية من عند الجاهليين، نبدأ من عند الجاهليين نرتقي رويدا رويدا حتى نصل إلى وقتنا الحاضر. سأقسم أيها الأحبة المراحل التي مر بها علم البلاغة إلى أربع مراحل، اكتبها على السبورة. طبعا المبادئ العشرة أيها الأحبة وما أذكره الآن قبل أن أدخل في المتن هذا ليس موجودا عندكم في الكتاب، فعليكم جميعا أن تكتبوا وأن تلخصوا وأن تهذبوا، وأنا في الحقيقة تعمدت هذا الأمر، تعمدت ألا تكون المبادئ العشرة مكتوبة عندكم حتى يتعود الطالب على الكتابة. الطالب الذي يريد أن يأخذ المعلومة دائما جاهزة أمامه في أوراق وفي كتب وفي مصنفات، هذا الطالب لا ينمو عقله بسرعة. العقل حتى ينمو حتى يكبر لابد أن الطالب يعبر عن الأفكار بقلمه، هو يكتب بالصيغة التي يراها مناسبة، لا تأخذ ألفاظي على أنها محكمة، أنت عبر عن الفكرة كما تفهمها كما تشعر بها، ولا تعبر كما يعبر الشيخ أو الأستاذ دائما. لذلك أنا أحببت أن تكتبوا في بداية هذه الدورة شيئا من المبادئ العشرة حتى نبدأ نتعود على الهمة والنشاط بإذن الله. فالآن نتكلم عن مراحل علم البلاغة. مراحل علم البلاغة. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هذه تسمى مرحلة النشأة. مرحلة النشأة أيها الأحبة، طيب سأعطي لها توصيف ثم أبين مداها الزمني، سأعطي لها إيش توصيف، وهي مرحلة إبداء الملاحظات البيانية. هذا توصيف المرحلة هذه، مرحلة إبداء ملاحظات بيانية. أحببت أن تقول مرحلة إبداء قواعد بلاغية، ما في مشكلة، وإن كان في هذه المرحلة ما حتى نسمي هنا قواعد علم بلاغة ولا مسائل، لا ما كان هذا موجود، وإنما هي في الحقيقة عبارة عن ملاحظات، تنبيهات، إشارات، إيماءات على مسائل بيانية. فلذلك وصفت هذه المرحلة بأنها مرحلة إبداء الملاحظات البيانية من قبل فحول شعراء العرب وفحول النقاد والأدباء العرب. طيب هذه المرحلة متى بدأت وأين انتهت؟ مرحلة النشأة هذه بدأت منذ العصر الجاهلي وحتى نهاية الخلافة الراشدة. أنا أحب أن أربطها في هذه الفترة الزمنية، إذن دخل فيها العهد النبوي، لاحظوا، إذن منذ العصر الجاهلي نستمر حتى نهاية الخلافة الراشدة. العهد النبوي يوجد داخلها عهد أبي بكر، عهد عمر، عهد عثمان، عهد علي، باختصار إلى أن آلت الخلافة إلى بني أمية. أنا هذه الفترة هكذا أريد أن أضعها، تنتهي عند ابتداء خلافة بني أمية. إذا مرحلة النشأة مرحلة إبداء الملاحظات البيانية منذ العصر الجاهلي حتى نهاية الخلافة الراشدة. الآن سأكتب المراحل سريعا على السبورة حتى تنقلوها، ثم أعود فأبدي دراسة عن كل مرحلة من هذه المراحل. تمام، ننتقل إلى المرحلة الثانية. الآن نسردها سردا ثم نعود إلى تحليلها. المرحلة الثانية مرحلة النمو. سأعطي توصيف لهذه المرحلة. مرحلة النمو توصيفها التوسع في إبداء الملاحظات البيانية، أيضا جمع هذه الملاحظات البيانية في بعض المصنفات، القيام بدراسات حول هذه الملاحظات البيانية. جميل، توصيفها كبير، هذه مرحلة النمو، مرحلة خطيرة ومهمة، وهي التي كانت سبب في وضع علم البلاغة بعد ذلك المرحلة الثالثة. في هذه المرحلة الثانية، يعني في المرحلة الأولى بدأت تتشكل المواد الخام لقواعد علم البلاغة. في المرحلة الثانية بدأت هذه المواد الخام تكثر أكثر وأكثر بشكل كبير، بدأت محاولات الجمع لهذه الملاحظات البيانية ومحاولة كتابة بعض الدراسات، لكن لم يوضع علم البلاغة بعد، هي دراسات متفرقة وسنتطرق إليها إن شاء الله، لكن لم يوضع علم البلاغة بعد. طب هذه المرحلة إيش مداها الزمني؟ نقول ابتداء من الخلافة الأموية حتى الجرجاني. طبعا الجرجاني ليس داخل، أو لو قلنا مثلا حتى الطالب يظن الجرجاني داخل هنا إلى قبيل الجرجاني. الجرجاني توفاه الله، سيأتي معنا في خلاف 471 هجري 474 هجري، فتقريبا إلى 471 أو 473 هجري على خلاف في حال الرجل. المهم هذه المرحلة إذن من بداية الخلافة الأموية ثم ندخل في الخلافة العباسية حتى نصل إلى الجرجاني. الجرجاني هو بداية المرحلة الثالثة من مراحل علم البلاغ، وهي مرحلة إيش؟ مرحلة المرحلة الثالثة مرحلة وضع علم البلاغة، مرحلة وضع علم البلاغة. وهنا طبعا سأركز على علم المعاني والبيان، لأن عبد الله بن المعتز عرفت كان قبل الجرجاني، إذا سأركز هنا على علم المعاني والبيان كونه هي العلوم الأساسية في البلاغة، لن أركز الآن على علم البديع. طيب فالمرحلة الثالثة مرحلة وضع علم البلاغة، وهذه على يد من كما قلنا؟ على يد الجرجاني، على يد عبد القاهر الجرجاني. لكن سيظهر معنا إن شاء الله أن عبد القاهر الجرجاني هو واضع علم البلاغة من الناحية النظرية، وسيأتي معنا في هذه المرحلة أن الزمخشري في كشافه أتى بما كتبه عبد القاهر الجرجاني في علم المعاني وعلم البيان وطبقه على النصوص القرآنية. فالزمخشري هو صاحب التطبيق، وعبد القاهر الجرجاني هو صاحب النظرية، تستطيع أن تقول بهذا النفس. مرحلة وضع علم البلاغة، وضع علم البلاغة على يد عبد القاهر الجرجاني. خلاص إذا قلت علم البلاغة على يد عبد القاهر أقصد إيش؟ علم المعاني والبيان، لا أقصد علم البديع. علم البديع قلنا عبد الله بن المعتز حتى لا أطيل الكلام دائما. إذا قلت عبد القاهر وضع علم البلاغة أقصد علم المعاني والبيان، لأنها العلوم الأساسية. وضع علم البلاغة على يد عبد القاهر الجرجاني وتطبيق هذه القواعد من خلال الزمخشري. فإذن هذه المرحلة تدور على عبد القاهر الجرجاني وعلى الزمخشري، على هذين الرجلين، عبد القاهر واضع النظرية والزمخشري المطبق لها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة المرحلة الرابعة والأخيرة، هذه أصبحت في القاع تظهر يا شيخ في التصوير، ولا نرفع نمسح شيء من الأعلى؟ طيب نزل الكاميرا وقرب لي إياها هنا حتى تظهر للطالب. المرحلة الأخيرة تسمى مرحلة المتون والحواشي، سامحوني السبورة انتهت. مرحلة المتون والحواشي، طبعا هذه المرحلة يسميها البعض عصر الجمود، لأن القواعد البلاغية في هذه المرحلة كتبت على شكل القواعد الكلامية في علم أصول الفقه والاعتقاد وعلى طريقة المتكلمين والفلاسفة، كتبت على شكل قواعد جامدة على طريقة المتكلمين والأصوليين والفلاسفة، فلذلك والمناطق حتى أيضا أكون أدق والمناطق. فلما صبغت قواعد علم البلاغة بطريقة المناطق والمتكلمين دخلها شيء من الجمود، وفقدت الروح التي كانت تحيا فيها. عرفت؟ قبل العصر المتون كانت القواعد البلاغية، يعني من يقرأ لعبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة يجد القاعدة غزيرة بالمعاني. وعندما يتحدث عبد القاهر الجرجاني عن تطبيقات القاعدة وكيفية استخدام العرب لها يجد الكلام ممتع لذيذ، القاعدة حية في تطبيقات كثيرة. الآن في مرحلة المتون والحواشي بدأوا يصنفون علم البلاغة كما يصنفون أصول الفقه، كما يصنفون المنطق، كما يصنفون في أي علم قواعد وقوالب وواحد واثنين وثلاث والقاعدة الأولى والتبويب الأول. فعلم البلاغة حصره في قوالب معينة وتبويبه في زوايا ضيقة يفقد البهجة، هذه السلبية لهذا العصر. لكن هذا العصر وإن كان فيه هذه الشائبة لكن في الحقيقة هو مهم جدا للطالب المبتدئ أن يأخذ متنا من متون هذا العصر، عصر المتون، يأخذ متنا من متونه، لأن هذا المتن وإن كان كتب على شكل قواعد وقوالب جامدة نوعا ما، لكنه يرتب أفكار علم البلاغة للطالب، لكنه يرتب أفكار علم البلاغة للطالب. بعد أن تترتب الأفكار على الطالب أن يعود إلى المراحل المتقدمة ليدرس مصنفاتها. فمرحلة المتون أنا في الحقيقة لا أذمها على إطلاقها كما يفعل البعض. والشيخ أحمد شاكر في مقدمته على أسرار البلاغة انتقد المشايخ والعلماء مثل محمد عبده وغيرهم الذين كانوا ينتقدون علماء البلاغة في عصر الجمود، كانوا ينتقدونهم ويقولون لهم إيش فائدة مصنفاتكم وما فعلتم شيئا إلا التعقيد. فكانوا يظهرون عصر المتون على بصورته السلبية بشكل فظيع، بحيث جعل الطلاب ينفرون عن دراسة هذه المصنفات. لما نفر الطلاب عن دراسة مصنفات عصر المتون في الحقيقة ذهبوا عن كل علم البلاغة. هذا الواقع، أنهم يعني تركوا دراسة علم البلاغة بأسره. لماذا أيها الأحبة؟ لأن المتون والمصنفات التي كتبت في عصر الجمود صحيح فيها شيء من الجمود، لكنها هي المدخل، هي البوابة التي ستدخل من خلالها أنت أيها الطالب المتأخر إلى علوم البلاغة عند المتقدمين. لاحظوا بماذا أشبهها؟ أشبهها ببوابة. مرحلة المتون والمصنفات التي في عصر الجمود هي في وجهة نظري بوابة، عليك أن تفتحها لتدخل من خلالها إلى أساليب العرب القديمة. أما أن تقفز عن هذه البوابة وتحاول الذهاب مباشرة إلى دراسة أساليب الجاهليين أو أساليب المرحلة الثانية، سيكون تصورك لها قاصرا، سيكون تصورك لها قاصرا. فمرحلة المتون لها إيجابيات ولا سلبيات، وأهم إيجابية وميزة لها أنها هي التي تفتح لك الباب إلى دراسة العصور المتقدمة. نعم، إذا وقفت عند مرحلة المتون سيكون علمك ناقصا، لن تفهم البلاغة بحق، لكن هي البوابة. فهمت النظرة المعتدلة؟ الوقوف هنا خطأ، ينبغي أن تعود إلى عبد القاهر وإلى ما قبل عبد القاهر، لكن القفز عنها أيضا خطأ. فالمدخل والبوابة هي مرحلة المتون، لكن من خلالها تعود إلى كلام السابقين. انتهينا من سرد هذه المراحل، أظنها واضحة لكم أيها الأحبة المتابعون، اكتبوها. والآن أذهب إلى تحليل هذه المراحل مرحلة مرحلة. كم ذهب من الوقت؟ نبدأ أيها الأحبة بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة النشأة. قلنا ما هو توصيف مرحلة النشأة؟ ماذا حدث فيها؟ مرحلة النشأة كانت مرحلة إبداء الملاحظات والإشارات والتنبيهات العامة، جيد؟ إبداء الملاحظات البيانية، تعليقات على أساليب بيانية. يأتي شاعر من فحول الشعراء يعلق على شاعر آخر أن كلامك هناك ليس مطابقا لمقتضى الحال، شاعر آخر ينتقد شاعر آخر، وهكذا. فهي ملاحظات فقط، هذه الملاحظات هي كانت مادة خام لمن بعد ذلك، فهمت؟ إذن هي مرحلة إبداء ملاحظات بيانية، وسأذكر مثال على هذه المرحلة الآن بإذن الله لتتصوروها أكثر وأكثر. هذه المرحلة قلنا تبدأ من العصر الجاهلي وتنتهي بالخلافة الراشدة، تمام. الآن أيها الأحبة في هذه المرحلة سأتكلم عن مجموعة من القضايا. القضية الأولى هي دلالة التفوق البلاغي عند العرب. نريد أن تتضح هذه القضية أكثر وأكثر عند الطالب الناشئ، يريد أن يقتنع تماما أن العرب كانوا على درجة هائلة من التفوق البياني. العرب الجاهليون كانوا على درجة عالية من التفوق البلاغي البياني، لأن هناك بعض المشككين من المستشرقين ومن أذنابهم في بلداننا يشككون في بلاغة العرب وفي أساليبهم، ويحاولون تصويرها على أنها مقتبسة من أمم أخرى، من الإغريق ومن الهند ومن الفرس، وهذا كلام فاسد مقصده معلوم وهو القدح في العربية. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن يهمني جدا أن يفهم الطالب دلائل التفوق البلاغي عند العرب. فالآن هذا العنوان الذي سأتكلم عنه، نريد أن نتكلم عن أدلة واضحة تدل على أن العرب كانوا متفوقين في ميدان البلاغة والبيان. عرفتم العنوان الذي سأتكلم عنه؟ وسآتي بدليلين، دليل الأول والدليل الثاني يدلان على تفوق العرب في أساليب البيان والبلاغة. فأقول الدليل الأول على تفوق العرب في باب البيان والبلاغة هو أيها الأحبة نزول القرآن الكريم ليتحدى العرب في هذا المجال. نقول إن أعظم دليل على تفوق العرب في ميدان فصاحة اللسان وبلاغته هو نزول المعجزة الخالدة الأبدية إلى يوم القيامة وهي القرآن الكريم ليتحدى العرب في هذا المجال. القرآن أيها الأحبة أين تحدى العرب؟ في إيش تحداهم؟ التحدي الأساسي في البلاغة، أليس كذلك؟ التحدي الأساسي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى العرب كان هو أن يأتوا بقرآن مثل القرآن الكريم، أليس كذلك؟ فإذا نزول القرآن الكريم ليتحدى العرب في باب الفصاحة والبلاغة هو اعتراف ضمني من الشريعة الإسلامية بأن العرب كانوا على أعلى درجات البيان، أليس كذلك؟ لأن المعجزات التي ينزلها الله على أنبيائه تكون من جنس ما يتقنه الأقوام، أليس كذلك؟ أي معجزة أنزلها الله عز وجل على نبي من الأنبياء تكون هذه المعجزة التي يتحدى بها قومه من جنس ما يتقنه هؤلاء القوم. معجزة ثمود إيش كانت؟ الناقة التي خرجت من الصخر. لماذا؟ لأن ثمود كانوا مهرة في النحت، أليس كذلك؟ طيب معجزة عيسى عليه السلام إيش كانت؟ في الطب، يبرئ الأكمه والأبرص، لأن عصر عيسى كان عصر اشتهرت فيه الطب. موسى عليه السلام معجزة العصا، لماذا؟ لأنه يتعامل مع السحرة مع المهرة في هذا الفن. فلاحظوا كل معجزة ينزلها الله عز وجل على نبي من أنبيائه تكون من جنس ما يتقنه القوم. لماذا؟ لأن تحدي الإنسان العاجز سخف، أليس كذلك؟ فأنت عندما تأتي لتتحدى إنسان في الطب وهو لم يدرس الطب في حياته ولا يعرف عنه شيء، أليس هذا سخفة؟ لكن عندما تتحدى إنسان متقن لعلم الطب ويعرف مداخله ومخارجه يكون هنا التحدي حقيقي. أنا لا أتحدى شخص عاجز عن علم معين لا يعرف فيه شيء، إيش فائدة التحدي؟ أنت تتحدى شخص لا يعرف شيء في العلم، تقول للشخص نسأل الله السلامة مقعد أنا أتحداك في الجري، الناس إيش ستقول عنك؟ تقول هذا سخف. تتحدى إنسان مقعد على كرسي في الجري، أنت ستغلو، يعني ليس تحديا، هذا ليس تحدي. لكن تتحدى إنسان عداء تقول أنا سأسبقك، هذا تحدي حقيقي. فإذا نزول القرآن ليتحدى العرب في ميدان الفصاحة والبلاغة هو اعتراف ضمني من الشريعة الإسلامية بأن العرب كانوا على درجة عالية من البيان والفصاحة، تمام. فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه المعجزة الخالدة تخبرنا كتب علوم القرآن والنص القرآني نفسه يخبرنا أن هذا التحدي الذي تحدى الله عز وجل به الجاهلين وكفار قريش مر بعدة مراحل، مر في عدة مراحل. المرحلة الأولى الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذه المرحلة الأولى، أن الله قال للكفار لكفار قريش خصوصا وللعرب عموما ائتوا بعشر سور مثله مفتريات. طيب عجزوا عن ذلك، الله عز وجل سبحانه وتعالى خفف عليهم في التحدي، طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة، ما استطاعوا ذلك، خفف الله سبحانه وتعالى، طالبهم أن يأتوا بآية واحدة، ما استطاعوا، خفف إلى آخر مرحلة، طالبهم أن يأتوا بحديث، فليأتوا بحديث مثله، أي حديث، حتى لو كان أقل من آية، ما هي المشكلة. لاحظوا كيف مراحل التحدي، عشر سور، سورة، آية، أي حديث، أربع مراحل للتحدي، والعرب يقفون حاذرين مندهشين. أيها الأحبة، الداعي عند العرب لبيان أن القرآن ضعيف وركيك ولا يقوى لأن يكون معجزة قوي جدا، صح؟ عندهم داعي في داخلهم لبيان أن هذا كلام ضعيف ركيك لا يقبل، هذا تقول معجزة؟ هم يريدون هذا. الداعي عندهم لإبطال القرآن ولبيان ضعفه قوي جدا، فعدم قدرتهم على مجاراة القرآن والإتيان ولو بآية واحدة تضاهي القرآن هو اعتراف ضمني من الجاهليين بأن القرآن وصل في بلاغته إلى حد الإعجاز، أعجزهم. هذا بعد حد الإعجاز، أنه أعجزهم. وذكرنا في المحاضرة السابقة الكلمة الشهيرة للوليد بن المغيرة حينما سمع الآيات ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وحللنا هذه العبارة بالتفصيل في المحاضرة السابقة، راجعوها. ما الذي جعل الوليد بن المغيرة وهو من أساطين الكفار وهو يريد إبطال القرآن ويهمه ذلك أن يتكلم بهذه الكلمة التي سجلها التاريخ؟ في الحقيقة لو أن كفار قريش كذبوا القرآن وضعفوا أسلوبه لافتضحوا. لو أن كفار قريش حتى مثلا يشوهوا صورة القرآن عند العرب عموما، لو أنهم طعنوا في أساليب القرآن البيانية لافتضحوا عند العرب، لأن قريش كانت من أرفع العرب في اللسان، فقدح قريش في بلاغة القرآن وفي أساليب القرآن سيجر عليهم الويل. فوقفوا عاجزين ساكتين، يدركون أن هذا الكلام لا يمكن أن تعترض عليه بكلمة واحدة ولو في سطر واحد. تخيل سطر واحد ما استطاعوا يعترضوا عليه. وتجد اليوم الجهال السفاسفة من المعاصرين، الشخص منهم يظن نفسه له قدرة على الاعتراض على القرآن. أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأساطين كفار قريش تمنوا أن يظهروا بآية واحدة فيها خلل في البلاغة ليطعنوا. تأتي أنت ولم يظهروا بشيء، تأتي أنت بعد 1400 سنة تجهل قواعد علم النحو وعلم الصرف لتعترض على أسلوب بلاغي في القرآن؟ عيب، عيب أن تتكلم، أنت تزري بنفسك عندما تطعن في أساليب القرآن البيانية. وكفار قريش سكتوا وأقروا بأن هذا القرآن خرج عن حد الإعجاز، عيب على هذه العقول. لكن عندما تكون العقول مؤجرة للاستعمار وتكتب بلسان الاستعمار وتكتب بقلم الاستعمار فحينئذ لا ضير في ذلك. تمام. إذا عرفنا أيها الأحبة هذه القضية الأولى أو الدليل الأول، الدليل الأول على تفوق العرب الجاهليين بشكل عام في البلاغة. ما هو الدليل؟ تقول نزول القرآن الكريم ليتحدى العرب الجاهليين في ميدان الفصاحة والبلاغة هو اعتراف ضمني من الشريعة الإلهية بأن العرب كانوا على درجة عالية من هذا البيان، وإلا فإن تحدي العاجز عن الشيء ليس أو نسميه سخفا أو ليس عند العرب يسمى سخفا وليس على درجة عالية من التحدي ولا يعتبر تحديا حقيقيا. فإذا كما قلنا هو اعتراف بقوة العرب البلاغية. طبعا هذا أيها الأحبة يقودني يعني إلى أن ننبه طالب العلم إلى أهمية دراسة بلاغة الجاهليين، دراسة الشعر الجاهلي بتفصيل والوقوف على أساليب الجاهليين هو الذي سيعينك على فهم إعجاز القرآن. لن تفهم إعجاز القرآن هكذا من كتب تفسير معاصرة تدخل فيها مباشرة، خطأ. لن يفهم إعجاز القرآن إلا شخص عكف على كلام الجاهليين، يحلله، يفهم أساليبه، يفهم طريقتهم في التشبيه، في الاستعارة، في الدخول، في الخروج، ثم بعد ذلك يأتي للقرآن، يفهم أساليب القرآن ويقارن بين الأسلوبين، سيكتشف المسافة، سيكتشف حينئذ المسافة. أما إذا أنت لا دراية لك بكلام الجاهليين ولا بأساليبهم، كيف ستكتشف المسافة بالله عليك؟ لن تكتشف شيئاً. فانتبهوا على أهمية دراسة الشعر الجاهلي، وإلا سيبقى تأثركم بالقرآن تأثراً روحانياً عاطفياً، لكنه ليس هذا التأثر تأثراً نابعاً عن إدراك بلاغة القرآن وبيانه وسحر ألفاظه. فرق أيها الأحبة بين إنسان يتأثر عند سماع القرآن روحانيا عاطفيا وبين إنسان يتأثر عند سماع القرآن لشعوره بفخامة الألفاظ وروعة الأسلوب. صح؟ أنا يا شيخ أريد أن أصل للمرحلة الثانية، أن يكون تأثري بالقرآن ليس فقط تأثر عاطفي روحاني، أريد أن أتأثر لأني أشعر بفخامة الأسلوب وقوة العبارة وجمال الأداء. تريد هذا الميدان، عليك بعلم البلاغة. تمام؟ إذا انتهينا من الدليل الأول الذي يدل على تفوق العرب في باب البيان، ننتقل للدليل الثاني. الدليل الثاني على تفوق العرب في ميدان الفصاحة والبيان يتجلى أيها الأحبة في الأدب الكبير والغزير الذي خلفوه وراءهم في مساجلاتهم النثرية والشعرية، والتي تمثل برهانا واضحا على القدرات العالية التي وصلوا إليها. الآن أيها الأحبة، من يقرأ في كتب التاريخ يجد كمية غزيرة من الشعر الجاهلي، يجد أيضا كمية لا بأس بها وإن لم تكن غزيرة في خطب الجاهليين. هذا الشعر الجاهلي وهذه الخطب التي خلفوها وراهم وتناقلتها كتب التاريخ فيها دليل واضح بين على مدى التفوق البلاغي الذي وصلوه أيضا. فكل من قرأ بتحليل وبعمق في هذا الشعر وفي هذا الأدب وفي هذه الخطب وفي هذه المنثورات يجد أنهم بلغوا يعني القدح المعصاب القدح المعلى وحازوا قصب الصبت في هذا الميدان. طيب، يقول الجاحظ معلقا على بلاغة الجاهليين، وأنا أحب أن أنقل هذا النص حتى تفهم وتدرك ما هو المقدار الذي بلغه العرب في بلاغتهم وفي فصاحتهم. يقول الجاحظ في البيان والتبيين مبينا تفوق العرب في ميدان البيان، يقول: وكانوا أي العرب إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور، يعني العرب كانوا إذا احتاجوا ليتكلموا في التدابير العظيمة وفي الأمور المهمة، شخص بده يتكلم في أمر مهم خطير محوري في حياة القبيلة مثلا، ماذا كانوا يفعلون؟ قال: وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور ذللوا الكلام في صدورهم وقيدوه في نفوسهم. أولا يرتبون المعاني في داخل النفوس، لا يتكلمون بأي كلمة هكذا تأتي على الخاطر كما نفعل نحن، لا، يرتبون المعاني جيدا في نفوسهم وفي أذهانهم. لذلك قال: ذللوا الكلام في صدورهم وقيدوه في نفوسهم. فتقييد الكلام وتذليله وإصلاحه وتنقيحه يبدأ من النفس، فتختار المعاني الصحيحة الشريفة وترتب هذه المعاني في نفسك ترتيبا صحيحا. قال: فإذا قومه الثقاف، الثقاف أيها الأحبة هي آلة معروفة عند العرب من حديد أو من خشب يدخلون فيها الرمح حتى يعتدل ويصبح مستقيما. فالثقاف آلة، أنا لم أرها حقيقة، لكن تكتب يعني مذكور في كتب المعاجم وفي كتب غريب اللغة أنها آلة من الحديد أو من الخشب، كانت العرب تضع فيها الرماح إذا كان الرمح معوج، العرب تضع هذا الرمح في داخل هذا الثقاف ليستقيم هذا الرمح ويصبح قائم لا يوجد فيه عجاج. فهذا نوع من يعني الاستعارة، الآن هو يستخدم الاستعارة، يقول كأن العرب تتعامل مع الكلام كما تتعامل مع الرماح. الرماح لا يستخدمونها في الحروب حتى يضعوها في الثقاف لتعتدل، وكذلك الكلام الذي يتكلمون به لا ينطقون بألسنتهم قبل أن يدخلوا المعاني في الثقاف حتى تعدلها. والثقاف كما قال هي ملكاتهم اللسانية والبيانية، يدخلون المعاني التي يريدون التعبير عنها في داخل هذا الثقاف لتقوم تصبح معتدلة. قال: فإذا قومه هذه المعاني، قومه الثقاف وأدخله الكير، كير تبع الحداد حتى ينفي عنها الخبث الكلام الزائد والحشو الذي لا معنى له، وقام على الخلاص أصبح نقيا، أبرزوه محككا منقحا مصفا من الأبناس. طبعا الجاحظ قدراته عالية في التعبير عن الأفكار. هذا المقطع من الجاحظ يبين لك حقيقة ما كان عليه العرب أيها الأحبة. قال: كانوا إذا أرادوا أمرا يتكلموا به في الأمور العظيمة، أو مثلا يريدون مثلا أن يتشاوروا في الحرب أو في السلم أو ما شابه ذلك، فإذا كان عندهم معاظم التدابير ومهمات الأمور أرادوا أن يتكلموا بشيء في مجلس في موضع في محل لا يأتون بأي كلمة تأتي على خاطرهم هكذا يلقونها لا لا ليست هكذا طريقة العرب بل كانوا أولا ينظرون في المعاني في نفوسهم يقيدون المعاني في نفوسهم يرتبونها ينظرون فيها ويتأملون قبل أن يتفوهوا بها حتى إذا قومها الثقاف واعتدلت واستوت في نفوسهم نطقوا بها نطقوا بها فكما قال أبرزوها أو أبرزوه هذا الكلام محككا منقعا مصفا من الأدناس وضحت الفكرة من كلام الجاحظ تمام فهم إذن باختصار لا يقبلون كل ما يرد على خواطرهم من الألفاظ والتعابير حتى يدخلوه في آلة السبك والتصنيع ليظفروا بعد ذلك بتعبير رائق رفيع أعطيك شاهد على كلام الجاحظ أعطيكم أيها الأحبة شاهد على كلام الجاحظ هناك مدرسة شعرية معروفة عند الجاهليين واستمرت حتى العصر الإسلامي تسمى مدرسة الحوليات مدرسة شعرية تسمى مدرسة إيش؟ الحوليات مدرسة الحوليات عبارة عن الشعراء الذين كانوا يجلسون حولا كاملا على قصائدهم ينقحونها ويهذبونها قبل أن يعلنوا بها مدرسة الحوليات مدرسة شعرية معروفة عند العرب الجاهليين واستمرت حتى العصر الإسلامي هذه المدرسة لماذا سميت مدرسة الحوليات؟ لأن الشاعر الذي يستخدم أسلوب هذه المدرسة كان لا ينشر القصيدة ولا يعلنها بين العرب حتى يجلس حولا كاملا ينقح هذه القصيدة ويتأمل ويهذب عندما يرى القصيدة اعتدلت وقومها الثقاف كما يقول الجاحظ أخرجها للناس سنة كاملة تنقح وتعدل القصيدة نعم لأنهم يرون أن هذه القصائد إذا خرجت ركيكة ضعيفة تنتقد عليهم سيتدمر مستقبلهم البلاغي والشعري والنثري يتدمر تماما لأن العرب مباشرة ما عندهم مجاملة في هذه الأمور يدركون صاحب الكلام العالي الرائق وصاحب الكلام المتدني فكانت هذه المدرسة أتباعها يهتمون جدا أن لا نصدر ولا نخرج أي شيء وننشر أي شيء حتى يتم تنقيح لدرجة عالية مؤسس هذه المدرسة هو الشاعر أوس بن حجر من الجاهليين الشاعر أوس بن حجر هو الذي أسس هذه المدرسة وعنه تلقى الشاعر الكبير زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة المشهورة أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي ثم بعد ذلك من تلقى عن زهير بن أبي سلمى هذا المنهج؟ تلقى عنه ابنه كعب والحطيئة الشاعر المعروف إذن عندنا أوس بن حجر تلقى عنه زهير بن أبي سلمى وزهير بن أبي سلمى تلقى عن هذا الأسلوب كعب ابنه كعب صاحب إيش؟ صاحب القصيدة المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم بانت سعاد هو صاحب البردة المشهورة كعب ابن زهير هو من مدرسة الحوليات فكعب والحطيئة أخذوا من زهير وتعلموا هذا الأسلوب منه ثم بعد ذلك جاء هدبة بن أشرم فأخذ هذا الأسلوب وتعلمه من الحطيئة ثم جاء الآن ندخل في العصر الإسلامي جاء جميل بثينة جميل المشهور بحبه وبتغزله بثينة فيسمى جميل بثينة هو جميل بن معمر أخذ هذا الأسلوب من هدبة بن أشرم ثم من أخذ هذا الأسلوب من جميل بثينة؟ أخذه كثير عزة طبعا لماذا كثير عزة؟ لأنه كان يتغزل في عزة فهؤلاء من الإسلاميين معروف كثير هذا كان يتغزل دائما في شعره بعزة وجميل كان يتغزل دائما ببثينة فأصبح يسمى جميل بثينة وكثير عزة فإذا لاحظوا أن هذه المدرسة مدرسة أصيلة تبدأ من الجاهليين وتستمر حتى العصر الإسلامي أوس زهير الحطيئة مع ابن زهير ثم هدبة ثم بعد ذلك جميل ثم بعد ذلك كثير فإذا هي مدرسة تهتم بالتنقيح والإصلاح قبل التصدير وهذا يؤكد لنا هذه الفكرة أنا لماذا نقلت هذا المبدأ حتى تتأكد ويترسخ في ذهنك كيف أن العرب لم يكونوا يتكلمون بالكلام جزافا عندما تقرأ معلق من معلقات الجاهليين للحارث بن حلزة وعبيد بن الأبرص أو نابغة الذبياني، عليك أن تدرك أن هذه المعاني أولا رتبت في الأنفس ترتيبا دقيقا ثم خرجت على اللسان، ولم تأتي هكذا معلومات شاردة أو معاني شاردة مباشرة تكلم بها زهير أو من شابهه. نعم بعض الجاهليين كان عنده قدرة عالية على الارتجال، لكن حتى الذي كان يرتجل لم يكن يرتجل حتى يكون متوثقا أن المعاني ترتبت في داخله ليلقيها على الناس. إذن هذه فائدة. إذن نحن ما زلنا نتكلم في الدليل الثاني من أدلة تفوق العرب. قلنا باختصار هذا الدليل ما هو؟ هو ما خلفه العرب في مساجلاتهم النثرية والشعرية دليل على تفوقهم. وتكلمت عن نص الجاحظ، تكلمت عن مدرسة الحوليات أيضا، من ما زلت أتكلم في هذا الدليل الأسواق الجاهلية. دعونا نتكلم عن الأسواق الجاهلية. أسواق الجاهلية المعروفة أيها الأحبة التي كانت في مكة، سوق عكا وسوق المجن وسوق المجنة وغيرها من الأسواق، كانت هذه محافل يجتمع فيها فحول شعراء العرب وفحول الخطباء ليلقوا الأشعار ويحتكمون إلى قبيلة قريش. فالأسواق التي كانت تعقد في مكة وفي غيرها أيضا من مناطق العرب وأشهر سوق عكاظ، هذه كانت محافل يجتمع فيها فحول شعراء العرب للمساجلات الشعرية، ويتحاكمون إلى من؟ تذكر كتب التاريخ أنهم كانوا يتحاكمون إلى قبيلة قريش. هذه المعلومة مهمة جدا لكم. إلى من كان يتحاكم شعراء العرب؟ إلى قبيلة قريش، وقريش هي التي نزل فيها القرآن وعجزت عن مجاراته. طب لماذا الشعراء الفحول كانوا يتحاكمون إلى قبيلة قريش؟ قالوا لأن قبيلة قريش كان لها الفضل في علوم البيان والبلاغة، أو في الأساليب البيانية والبلاغية. قد سبقوا غيرهم من قبائل العرب في ذلك، سبقوا غيرهم من قبائل العرب في ذلك وحازوا قصب الصبط. فكانت العرب وفحول شعراء العرب يحتكمون إلى قبيلة قريش في تحديد إيش أن يحتكمون، يعني أي الشعر أفضل، شعر الشاعر الفلاني أو الشاعر الفلاني. يأتي رؤوس قريش ينظرون يسمعون من الشاعر الفلاني، ثم يأتي شاعر آخر ينهض يتكلم فيحكمون أن لا فلان أفضل لأنه أتى بكذا وتكلم بكذا. لاحظ الملاحظات البيانية، ملاحظات بيانية تبديها كيف لجنة التحكيم الآن، مش عندنا الآن أصبحت مباريات شاعر العرب وشاعر ما شابه ذلك. هكذا كان يحدث في أسواق الجاهليين، لكن على نمط أعلى. تأتي لجنة من كفار قريش للحكم بين الشعراء، أي الشعراء هو الأفضل، أيهم كان أفضل أسلوبا. جيد. كذلك كانوا يحتكمون إلى بعض الشعراء المعروفين، لم يكن الاحتكام فقط لقبيلة قريش، كانت قبيلة قريش عندها احتكام، وأيضا بعض الشعراء كانوا يحتكمون في هذه الأسواق لشعراء فحول، معروف عند العرب أنهم فحول. فيأتي الشعراء الناشئة الصغار، يعني الصغار في الأداء، ليس الصغار عمرا، هم كبار من حيث العمر لكن من حيث الأداء ناشئة، فيحتكمون عند من؟ عند فحول شعراء العرب. فتنقل كتب التاريخ أنهم كانوا مثلا يحتكمون للنابغة الذبياني صاحب المعلقة المشهورة: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها وصيلانا أحاورها عيت جوابا وما بالربح من أحد، إلى آخر منظومته. منظومتي أنا أقول منظومة معلقة، وأن النظم متعودين على المنظومات العلمية. فالنابغة الذبياني أيها الأحبة كان أيضا يحتكم إليه في الشعر، ويرجع الشعراء الناشئة إليه، بل حتى غير الناشئة في الحقيقة. ترى أنا وقفت على قصة الآن سأقول لكم قصة، حتى الشعراء الفحول كانوا يحتكمون إلى النابغة الذبياني، كانوا يحتكمون إلى النابغة الذبياني. والآن سأسرد لكم قصة تعطيكم ربما أو تفتح لكم آفاق في فهم معنى كلامي أن عصر الجاهليين كان عصر إبداع الملاحظات البيانية. يعني الطالب يريد أن يفهم أكثر وأكثر، أنت تقول يا شيخ المرحلة الأولى مرحلة إبداع الملاحظات البيانية، ما زالت هذه العبارة عندي غير واضحة، إيش يعني إبداع ملاحظات بيانية؟ اهتممت أنا بسرد قصة واحدة تبين لكم ما معنى إبداع الملاحظات البيانية. هذه القصة يرويها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. طبعا هذا الرجل علي علامات استفهام، كتاب علي علامات استفهام، لكنه موسوعة تاريخية، يعني لا تجعل نظرتك للشخص أو للكتاب تمنعك من الاستفادة منه. أن بعض الطلاب عنده هاي مشكلة الإغلاق الفكري زيادة. خلاص أبو فرج الأصفهاني كتاب الأغاني لا نبتعد. إذا كنت واثق من مكنتك العلمية اقرأ واستفد وستجد علما. المهم النابغة الثوبياني أيها الأحبة أبو الفرج الأصفهاني ينقل لنا في كتاب الأغاني قصة احتكام وقعت للنابغة الثوبياني حسان بن ثابت الصحابي الجليل. طبعا حسان بن ثابت مخضرم لأنه عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام وهو عاش 120 عام من المخضرمين، 60 عاما في الإسلام 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، عاش كثيرا رضي الله تعالى عنه. ما هي تفاصيل هذه القصة؟ يقولون النابغة الذبياني فضل الخنساء، تعرف الخنساء رضي الله عنها الشاعرة التي بكت على أخيها في شعرها المشهور عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى. فيقولون النابغة الذبياني في إحدى المساجلات فضل الخنساء على حسان بن ثابت، فحسان بن ثابت ثارت ثائرته، كيف تفضل علي الخنساء؟ كأن الخنساء ألقت قصيدة وحسان بن ثابت ألقى قصيدة، فالنابغة الذبياني فضل الخنساء، فضلها على جميع بنات جنسها على النساء وفضلها على حسان بن ثابت، فغضب حسان بن ثابت كيف تفضل علي الخنساء. المهم فماذا قال حسان بن ثابت للنابغة الذبياني؟ هذه قصة مساجلة وقعت في أسواق الجاهلية. حسان بن ثابت قال للنابغة الذبياني كما ينقل أبو الفرج، قال له أنا والله أشعر منك ومنها. الآن حسان بن ثابت يعني خلص الأمور غضب رضي الله تعالى عنه، فقال للنابغة الذبياني تفضل علي الخنساء. طبعا النابغة هو الحكم في النهاية، هو الحكم فضل الخنساء. فكما قلنا حسان ثارت ثائرته فقال للنابغة الذبياني أنا والله أشعر منك ومنها، يعني مش فقط من الخنساء ومنك أيها النابغة، ما بدنا نحتكم إليك. فقال أنا والله أشعر منك ومنها. فقال له النابغة حيث تقول ماذا؟ إيش الدليل على أنك أشعر مني ومنها؟ يلا أعطني دليلا. فقال له حسان بن ثابت حيث أقول، يعني أنا أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. دعوني أكتب هذين البيتين على السطور. كم ذا من الوقت؟ ساعة ست دقائق. دعنا لا نتجاوز الساعة ونصف. سامحيني أيها الأحبة، أنا أظن أن مثل هذه الأمور التوطيئات مهمة جدا حتى يعرف الطالب قيمة العلم الذي هو مقبل عليه. يقول حسان بن ثابت لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرنا من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. ابنما يعني ابنا، ومرت معنى هذه الكلمة أن العرب تقول ابن وابن من، ابن من لغة وهي بمعنى ابن، فكأنه قال أكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا، أكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا. الآن سأعود إلى القصة، كتبت لكم على السبورة، دعها على السبورة حتى يكتب الإخوة. إن الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. وأكرم بنا ابنما يعني وأكرم بنا ابنا، وهذه لغة تقول ابن وابن من. طيب الآن إيتي بالكاميرا، الآن أحبة، النابغة الذبياني سمع هذين البيتين من حسان بن ثابت. حسان بن ثابت هو جاء للنابغة الذبياني حتى يعني يحرج النابغة، إنه أنت كيف تفضل علي الخنساء؟ أنا أشعر منك ومنها. قال له النابغة أعطني دليلا، فقال هذين البيتين. فقال النابغة الذبياني نظر وتأمل، لاحظوا الآن إبداء الملاحظات البيانية، لاحظوا وأن هذه الملاحظات هي المادة الخام. قال له النابغة الذبياني إنك لشاعر، لولا أنك قللت عدد جفانك. قال له كيف ذلك؟ قال إنك قلت الجفانات فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر. يعني هذا أول خطأ وقع فيه حسان بن ثابت عند كلمة الجفانات. الآن طب دعوني للطالب يقول شيخ أنا بدي أفهم البيت قبل ما نشوف الكلام. الآن ما معنى هذا البيت؟ حسان بن ثابت يقول في البيت لنا الجفانات الغر ينمعنا بالضحى. هذا المقطع الأول هو كناية عن الكرم، كرم قبيلة حسان بن ثابت. يقول لنا الجفانات، جمع جفنة، وهي التي يوضع فيها الطعام للضيوف وللفقراء وللمساكين. فهو يريد أن يبين إيش؟ الكرم الغزير لقبيلته، يريد أن يفتخر أننا قبيلة لنا كرم غزير، فعندنا جفنات دائما غر بيضاء يلمعنا في وقت الضحى حينما يأتي الضيوف والفقراء والناس المحتاجة لتأخذ منا الطعام. فهو إذا الآن يمدح كرم قبيلته، صح؟ يمدح الكرم واستخدم أسلوب الكناية. هذا أسلوب الكناية عند العرب، كيف نقول فلان كثير الرماد؟ هذه كناية عن كثرة الضيوف، لأنه كثرة الرماد معناها في طبيخ كثير، طبيخ كثير معناها في ضيوف كثير. فهذا نفس القضية، لأن الجفنات الغر يلمعنا بالضحى، عندنا جفنات كثيرة تلمع في وقت الضحى، كناية عن الكرم. طيب والمقطع الثاني، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، كناية عن إيش؟ عن الشجاعة والقتال وأصحاب حرب. قال أسيافنا تقطر دما. ثم قال ولدنا بني العنقاء. العنقاء هو ثعلبة ابن عمرو. ثعلبة ابن عمرو هو أحد أجداد الأزد. طب حسان بن ثابت هو من أي قبيلة؟ هو من الخزرج، من الأنصار، صح؟ هو من قبيلة الخزرج، والخزرج يعودون إلى قبيلة الأزد. فثعلبة ابن عمرو هو أحد أجداد الأزد القدماء في اليمن، وقبيلة الخزرج التي ينتسب إليها حسان بن ثابت هم يعودون إلى هذه القبيلة، إلى قبيلة الأزد. فقال ولدنا بني العنقاء، يعني ولدنا هذا الحي، بني العنقاء ولدنا، يقول نحن ولدنا بني العنقاء. طيب قال وابني محرق. محرق من هو؟ هو جبل بن الحارث أمير الغساسنة، وهو أيضا من الأزد، وهو أيضا من الأزد، وكان أمير الغساسنة في الشام. فيقول ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. تمام. فهو يعني يفتخر أيضا بأبناء العنقاء اللي هو ثعلبة، ويفتخر أيضا بابني محرق أمام الناس، وكأنهم هؤلاء رجال كان لهم أثر في أيام العرب، كان لهم أثر كبير في أيام العرب، فيفتخر. فقال ولد نحن ولدنا بني العنقاء، ونحن ولدنا أبناء ابني محرق. فالنابغة الذبياني المهم سمع هذه الأبيات، فماذا قال لحسان بن ثابت؟ قال إنك شاعر، يعني كلام جميل وقوي ومتين، لكن هناك ملاحظات. الملاحظة الأولى أنك قلت لنا الجفانات الغر. الجفانات إيش نوعها من الجموع يا مشايخ؟ جمع إيش؟ جمع مذكر سالم مؤنث سالم، ممتاز. جمع المؤنث السالم من جموع القلة، من جموع إيش؟ القلة، يدل على عدد من 3 إلى 10 فقط، يدل على عدد من 3 إلى 10 فقط، ولا يدل على أكثر من ذلك. فإذا قلت عندي جفنات معناها أنت عندك كم جفنة؟ يا 3 يا 4 يا 5 إلى 10 فقط، ما عندك أكثر من هيك. فهذه فلسفة جموع القلة وجمع المؤنث السالم من جموع القلة. فحسان النابغة الذبياني يقول لحسان بن ثابت، لاحظوا كيف مطابقة الكلام لمقتضى الحال الفلسفة. يعني الآن هو الحال التي يتكلم عنها حسان بن ثابت حال إيش؟ يريد إظهار الكرم والجود الغزير. إذن كيف ينبغي أن يأتي بكلام يطابق هذه الحال، حال الافتخار بالكرم والجود؟ لما قال لنا الجفنات أتى بجمع قلة، جمع القلة لا يتناسب مع حال الافتخار بالكرم وكثرة الجود، كان عليه أن يأتي بجمع كثرة فيقول جفان، فيقول إيش؟ جفان، ولا يقول جفنات. فجفنات أنت أتيت بجمع قلة، وأنت الحال الذي تتكلم عن حال افتخار بالجود والكرم، والجفنات جمع قلة، فيدل فقط على 3, 4, 9, 10 جفنات لا تزيد عن ذلك. فالإتيان بجفنات في مقام الافتخار بالكرم غير مناسب، هذا الخطأ الأول الذي وقعت فيه. على حساب الثابت جمع طول خطأ قدمه، قال لنا الجفنات الغر. ثم قال هذه إذا الخطأ الأول كلمة جفنات. ثم قال له النابغة: وقلت يا حسان يا المعنى في الضحى، فحددت اللمعان في أي وقت؟ في وقت الضحى بعد الفجر بعد الشروق، تمام. ولو قلت يبرقن بالدجى، الدجى الليل، لكان أبلغ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقة. الضيوف في العادة في حدا بيجيك الساعة 7 الصبح 8 الصبح ضيف بيقول لك أنا جاي؟ لا قليل. متى الناس بيجي عندك تتعشى؟ 10 بالليل، صح؟ فقال كان عليك أن تقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى بالليل، لأن الليل هو الذي يأتي فيه الضيوف بكثرة. يعني تخيل واحد بخيل يقول لك أنا الحمد لله بضع الصفرة على الساعة 7 الصبح اللي بدي يجي حيا الله، هل هذه دلالة كرم؟ هذا ليس كرم أن تكون الصفرة توضع الساعة 7 صباحا أو 8، ما أحد لا مستيقظ لك والكل في عمله. الكرم أن تضع الطعام في الوقت الذي يكثر فيه الناس، في الوقت الذي يكثر فيه الناس وهو الليل، الناس تتزاور ليلة، تمام. فقال وقلت يا المعنى في الضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا. ثم انظر الخطأ الثالث، انتهى من الخطأ الثاني. الخطأ الثالث قال وقلت يقطرن من نجدة دما، ايش قال؟ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. الآن يقطرن من القطرات، يعني أسيافنا تقطر قطرات دم. طب أنت الآن تريد تتكلم وتفتخر بإيش؟ بالشجاعة. طب كلمة تقطرن دما هي المناسبة للافتخار بالشجاعة، ولا كما قال النابغة كان ينبغي أن تقول يجرين دما؟ أها، كان ينبغي أن يقول يجرين، هذه الكلمة هي المناسبة للحال الذي تتكلم عنه. جميل. قال ولو قلت يجرين لكان أكثر لانسباب الدم. قال وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. قال في البيت الثاني حسان وإيش قال؟ قال ولدنا بني العنقاء، إنه إحنا ولدنا بني العنقاء، هذا ولدنا هذا الحي أبناء بني العنقاء، وولدنا أيضا ابني محرق، فهو افتخر بمن ولده. طبعا ليس هو الذي ولدهم إنما أجدادهم، لكن هذا المعنى، افتخر بمن ولده ولم يفتخر بمن ولده. والإنسان أيها الأحبة يفتخر بمن ولده، هذا أبلغ في الافتخار. تقول أنا ابن فلان الفلاني، صح؟ الآن لو قلت والله قبيلتنا ولدت فلان ولدت، قال قبيلتنا ولدت فلان الفلاني، افتخار، لكن مش على قدر عالي. لكن لو قلت أنا ابن فلان الفلاني، هذا قدر عالي في الافتخار لك أنت خصوصا. لما تقول قبيلتي ولدت فلان الفلاني، قبيلتنا طلعت فلان من فلان، مش هيك نحن نقوله؟ قبيلتنا جابت دكتور من أمريكا معاه شهادة، هيك بيحكوا الناس، قبيلتنا جاءت بكذا وكذا. افتخر بمن ولده ولم يفتخر بمن ولده. لكن لو قال أنا ابن فلان الفلاني كان أبلغ في الافتخار. مش مشكلة، المهم أن تكون الأفكار، يعني عموما أن تفهموا إبداء الملاحظات البيانية. قال فقام حسان منكسرا منقطعا، انتهى، بيّن له كل الأخطاء، الجفنات، الضحى، يقطرنا، افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك. فحسان ما وجد شيء، كلام صحيح، كلها انتقادات صحيحة. فلاحظوا هذه الملاحظات البيانية، هذا ما نسميه الملاحظات البيانية، وهذا ما يسمى اليوم بعلم النقد، نقد الشعر. هذه الملاحظات البيانية هي التي استثمرها العلماء فيما بعد الجاحظ ومن بعد الجاحظ حتى وصلنا إلى عبد القاهر الجرجاني في وضع فلسفة علم البلاغة. تمام؟ طيب الآن أيها الأحبة لا أطيل أكثر من ذلك في هذه القضية، ما زلنا نتحدث إذن عن التفوق البلاغي، دلائل التفوق البلاغي، وما زلنا في الدليل الثاني وهي المساجلات النثرية والشعرية التي سجلتها كتب التاريخ للشعراء، هي أكبر شاهد على ماذا؟ على بلاغة العرب، أكبر شاهد. تكلمنا عن المساجلات التي كانت تحدث في الأسواق وهذا مثال عليها، تكلمنا عن مدرسة الحوليات، وتكلمنا أيضا وعلقنا على مقولة الجاحظ، كلها تشهد على التفوق البلاغي عند العرب. الآن ضمن هذه المرحلة يا مشايخ، الطور الأول، احنا مسحنا كل شيء، ضمن الطور الأول طور النشأة، كل طور النشأة يبدأ من عصر الجاهلين وينتهي بمن؟ بالخلافة الراشدة. إذن العصر النبوي يدخل في هذه المرحلة، مرحلة النشأة. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، وهو بأبي هو وأمي أفصح من نطق بالضاد، أفصح وأبين، ومن حاز جوامع الكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. كلماته وهمساته كانت من جوامع الكلم، لكن أنا الآن أريد أن أقف على مقولة الجاحظ. الجاحظ أقوى مني في التعبير عن بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. الجاحظ يصف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: آتي بالبيان والتمييز الجاحظ لأنقل نص الكلام. يقول الجاحظ في بيان بلاغة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، كأنها حكمة ورثها، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد. وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب. لاحظوا، يقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الآن فهمنا القرآن معجز لم يستطع أحد أن يعارضه. طب نأتي على النبي عليه الصلاة والسلام، هل استطاع أحد من العرب من كفار قريش أن يجد على النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حديث أو زل في كلمة؟ لم يجد. الآن شوف حساب ثابت كم زل وجد له النابغة الذبياني، خطأ في البيان، طبعا زل نصل خطأ في البيان، وجد له أخطاء بيانية في النهاية. هل وجد للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ بياني واحد؟ لا. لذلك الجاحظ يقول: وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام، كلام مفهوم صلى الله عليه وسلم، وقلة عدد الكلام. صدقوني أيها الأحبة، تذهب تقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري في مسلم، حتى ولو كنت جاهل بالعربية مبتدئ تفهم، تذهب تقرأ خطب العرب لا تفهم، لأن هذا كلام عربي وهذا كلام عربي، لكن صلى الله عليه وسلم جمع فخامة الألفاظ في وضوح المعنى واختيار أسهل الألفاظ حتى تكون هذه الشريعة شاملة إلى يوم القيامة. لذلك صدق الجاحظ حين قال: وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام ومع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نتكلم عن بلاغته، عن فصاحته، عن أساليبه البيانية، نحن نتكلم عن الذوق الرفيع، نتكلم عن أرقى الأساليب وأجل الأنواع في الأساليب البيانية وفي ألقاء الخطب. فينبغي لطالب العلم أن يدرس ليس فقط معنى الحديث، بل ينظر أساليب النبي عليه الصلاة والسلام البيانية ويتفهم ويقتبس من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل أكثر من ذلك، الكلام يطول. كذلك أبو بكر في خطبه، عمر خطبه، عثمان وعلي خطبهم، دون كثير منها في كتب التاريخ، كلها تشهد بأن عصر الخلافة الراشدة وأن الخلفاء الراشدين أيضا كانوا على قدر عال من البيان والفصاحة والبلاغ. لن أصنع أستقصي أكثر من ذلك أيها الأحبة، هي مضاد سريع، لكن ما أريد التحدث عنه حتى تنتبه على بعض القضايا التاريخية المهمة، هي أنه من تتبع العصر الجاهلي والعصر الإسلامي في الخلافة الراشدة سيدرك أن البيان اللساني هو الأداة الإعلامية في تلك الفترة لتوجيه مشاعر الجماهير. الآن في عصرنا الحاضر الأدوات الإعلامية مختلفة، السينما، الأفلام، المسلسلات، وسائل التواصل، كلها هي التي توجه مشاعر الجماهير، صح؟ لو جاء واحد من يعني كفار قريش والآن يعطي خطبة عصماء في المسجد ويتكلم بأساليبه البلاغية، هل ستحرك مشاعر أحد العوام الموجودين في الوقت الحاضر؟ ما راح تحركش، يقول الشيخ صلى الله يرحم والديك، ما عندنا حاجة. إيتي بأحد المعاصرين لعامة من العوام بمسلسل يؤثر في مشاعر أكثر من خطبة. إذن الأداة الإعلامية اليوم اختلفت. في عصر الجاهليين وفي عصر الخلافة الراشدة الأداة الإعلامية التي كانت تلعب بمشاعر الجماهير هو البيان. لذلك إذا كان الإنسان أوتي بيانا عاليا رائقا يستطيع أن يستثير القبيلة بأكملها على قبيلة أخرى، يستطيع أن يأخذ بزمام المبادرة في موضوع معين من خلال البيان، لأن عوام العرب كانوا يفهمون ويتلذذون حين يسمعون الشعر وحين يسمعون الخطب والمنثورات، يفهمونها يدركونها، ليس مثل عوام اليوم يعني لا يفهم شيء من العربية إلا الكلام العامي. فهذه القضية مهمة جدا حتى في دراسة التاريخ وفي تأثير أشخاص معينين على عقول الناس في الفترات السابقة، وكيف ظهرت البدع والفرق. سأتكلم عن شيء من ذلك، كيف ظهرت البدع والفرق. واصل بن عطاء، غيلان القدري، عمران بن حطان الخارجي، رؤوس البدع كانوا أصحاب بيان. كيف استطاعوا أن يأخذوا بقلوب الجماهير والعوام؟ كيف تأسست هذا الفرق؟ اللسان، اللسان الجاحظ، وما أدراكم ما الجاحظ، رأس من رؤوس المعتزلة، ولكن سحر البيان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي رواه مالك الموطأ؟ قال: إن من البيان لسحرا. البيان في عصر الجاهلية خصوصا يسحر، يجعل الحق باطل والباطل حق. لذلك مالك بن دينار، يعني هذه المقولة كنت قلتها في المحاضرة السابقة، مالك بن دينار يقول، وعجبتني هذه المقولة أحببت أن أقولها لكم، يقول: لما سمعت الحجاج يخطب، حتى تعرف الحجاج لسانه بيانه، لما سمعت الحجاج يخطب يذكر ما صنع به أهل العراق وما صنع بهم، يقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه صادق. يعني الحجاج المجرم بسفك الدماء من شدة بيانه لما يأتي يصور نفسه في صورة المسكين في الخطبة وأنه مظلوم، أن أهل العراق ظلموا، من شدة بيانه فعلا تعتقد أنه هو المظلوم، مع أنه لم يضع الصيب على عاتقه، ما خلى أحد من أهل العراق إلا نزل بهم على بعض المحاسن التي تذكر له. لكن يعني مالك بن دينار يريد أن يشير في هذه المقولة إلى أن البيان خطير، أن الحجاج يستطيع يقنع الناس أنه مظلوم مع أنه هو الظالم. فإذا البيان اللساني في الشعر في العصر الجاهلي وفي عصر الخلافة الراشدة بشكل عام، حتى بعد الخلافة الراشدة، يعني حتى في العصر الثاني عصر النمو، البيان اللساني كان أداة إعلامية خطيرة ومهمة جدا في التلاعب بمشاعر الجماهير كما يقولون اليوم. فستدرك بعد فهمك هذه المقولة حينما تعود إلى كلام الجاهليين لماذا بعض القصائد أثارت حروب، لماذا بعض الخطب كانت سبب في مشاكل، لأن البيان عندهم مؤثر، كلمة واحدة تسقط شخص وترفع شخص عندهم، تهدم قبيلة وترفع قبيلة. فهذه القضية نبهت عليها، أن البيان اللساني كان له الدور الإعلامي، وبالتالي طبعا ما أن الدور الإعلامي إذا مقدار الاهتمام فيه سيكون كبيرا. لاحظوا اليوم لأن التلفاز والموجه الإعلامي والمسلسلات إلى غير ذلك من الأمور تجد الاهتمام بالإخراج والسينما والأضواء وإلى آخره، لكن الجاهليون أداتهم الإعلامية إيش كانت؟ اللسان، اللسان. فكانوا يحتاجون إلى دراسة أساليب البيان، طبعا هم لم يدرسوها في قرائهم، لكن يهتمون كما قال الجاحظ بتهذيب الكلام وتنقيحه وتنقيته قبل إخراجه والتفوه به، لأنهم يدركون أن كلمة واحدة قد ترفع وقد تنزل الشخص. تمام. الآن انتهينا هكذا نكون أيها الأحبة انتهينا ربما من العصر الأول. لاحظوا أخذت وقتي في بيان العصر الأول عصر النشأة، لكن أظن أن هذه المفاهيم وهذه المواقف مهمة جدا حتى يتصور الطالب من أين تنشأ العلوم وكيف صارت عجلة هذا العلم من بدايته. وأختم طبعا اليوم لن ندخل في عصر النمو لأن أظن المحاضرة ساعة ونصف الآن انتهت، لا أقتحم أكثر من ذلك لأثقل على الطلبة، لكن ما أريد أن أختم به أيها الأحبة أنه ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يتصدر الدفاع عن العقيدة ولإفتاء الناس ولدعوة الناس إلى المنهج الحق، طالب العلم الذي يصبو إلى هذه المراتب عليه أن يدرس علم البلاغة حتى تقوى حجته، حتى يقوى لسانه، أسلوبه في التعبير، يفهم كيف يجذب قلوب الناس من خلال العبارات والألفاظ. لأن الطالب بعض الطلبة قد يكون جيد جدا أيها الأحبة عنده معلومات، لكن إذا أقمته على منبر لا يحسن أن يجمع كلمتين، لا يستطيع أن ينشئ عبارة مفهومة هادئة غير ممجوجة، مشكلة. فدراسة علم البلاغة والأساليب وأن يتعود الطالب بعد ذلك، لأن دراسة نظرية تطبيقية، يتعود الطالب على هذه الأساليب ويحفظ كمية منها يجعل دعوته مقبولة وحجته منصورة ومنهجه قائما بإذن الله. هذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.